إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 8 من شهر شعبان لعام 1423 من الهجرة، الموافق 15 من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 20 بعد تمام 200 من سلسلة دروس شرح كتاب فتح المجيد. ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الثاني على البث المباشر استمرارا لسلسلة الدروس. وحديثنا اليوم عن اتباع السنن، فقد وصل بنا الكلام في معرض بيان حديث أبي واقد الليثي الذي أورده المصنف في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، وحديث وما بينه الشارح في كلامه عليه عند بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم: الله أكبر، قلتم سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبر فيه معنى النهي، وقال: لتركبن سنة من قبلكم. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بقضية عظيمة، هذه القضية هي من القضايا التي ينبغي أن يعطيها كل مسلم فضل اهتمام نظرا لأهميتها على عقيدته ومسلكه في دينه. ذلك أن الله تبارك وتعالى أرشد عباده وهداهم وأكمل لهم الدين الحنيف ليتزيلوا عن كل أمة سابقة ويتميزوا عن سائر الأمم بعقيدة صافية بينة وشريعة مستقيمة هادية. ولذلك كان من الفساد الذي يمكن أن يضيع معه ذلك الخير وهو ترك ذلك المنهج القويم إلى المناهج الأخرى، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخبر بما يعد علما من أعلام نبوته وبما يعد نبوءة ومعجزة من معجزات الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بما يكون من أمته من اتباع السنن. فقال: تتبعن سنن من كان قبلكم، في أحاديث أخرى مشهورة من أحاديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن. الكلام في هذا الدرس سيتعلق بهذا الموضوع تبيان، كما وعدت في الدرس الماضي، تبيانا للقضية المهمة هذه، وهي اتباع السنن أو اتباع السنن. وهناك مبحث يسير نقرأه سويا وهذا المبحث إن شاء الله تعالى لعلكم يعني نجعله أيضا على الموقع بحيث إذا مع غيره بحيث إنه إيه عندما يكون هناك فرصة لمعرفته أو لأخذه ممكن أن يأخذه من أراد. اتباع السنن. في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجه البخاري في حديث في كتاب أحاديث الأنبياء. وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ومسلم في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. وفي رواية الباب رواية أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. والحديث عند الترمذي. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل. يبقى في رواية سنة وفي رواية سنن بالضم. والمشهور في الروايات الفتح، في معظم الروايات التي جاءت في الصحيحين المشهور سنن. قال ابن حجر في الفتح قوله: لتتبعن سنن بفتح السين للأتفر. وقال ابن التين: قرأناه بضمها. يعني وارد أن تأتي سنن ووارد أن تأتي سنن، لكن الأشهر والأكثر رواية هو سنن، وكلاهما بمعنى واحد كما سنعرف. وقال المهلب بالفتح أولى، لأنه الذي يستعمل في غالب اللسان، يستعمل في غالب اللسان هو سنن. معنى السنن، يبقى هذه هي الروايات التي جاءت، ركز معي، هذه هي الروايات التي جاءت في هذا الموضوع، أو رؤوس الروايات، أو أشهر الروايات، أو أصول الروايات، سميها كما شئت. وإلا فهناك روايات كثيرة جدا عند غالب أهل السنة. يعني منها رواية عند الطبراني: حتى لو أن أحدهم أتى امرأة علانية لفعلتم. وفي رواية أيضا وإن كان فيها مقال: حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لفعلتم. إشارة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مجملا: شبرا بشبر وذراعا بذراع، وتحقيقا للمثل الذي ضربه كما سنعرف ونفهم من خلال البيان لحقيقة اتباع السنن: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي لفظ: حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. السنة الطريقة، والسنن أيضا هو السبل والمنهاج والعادات. فالسبل والمنهاج والعادات تسمى سنن، والطريقة تسمى سنن، والسنة تسمى سنن، والسنة تسمى طريقة، وهكذا. والسنة الطريقة المحمودة المستقيمة، يعني لفظ السنة استعمل في الغالب في وصف الطريقة المحمودة المستقيمة. ولذلك قيل: فلان من أهل السنة. ولذلك قيل: فلان من أهل السنة، إشارة إلى استعمال لفظ السنة لأنها تقع في الألسنة واشتهرت في المسامع على أنها وصف للطريقة المحمودة المستقيمة. وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. وهي مأخوذة، يعني السنة مأخوذة من السنن، وليس السنن مأخوذ من السنة. السنة مأخوذة من السنن، يبقى السنن الأصل، والسنن هو الطريق. وسنن الطريق وسنته وسنته وسنته كل هذا بمعنى واحد، أي نهجه. عندما تقول سنة الطريق، عندما تقول سنة الطريق بالكسر، عندما تقول سنة الطريق، كلها بمعنى نهجه. فالسنن جمع سنة، فالسنن جمع سنة. وده اللي ذكرته في المرة الماضية، لكن في اضطراب، انه اذا كانت سنة بالسنة المنفردة بالضم، اما اذا كان للجمع فهي سنن وايضا سنن، يبقى سنن وسنن للجمع وسنة للمفرد. لكن ما تجيش سنة، ما تجيش سنة، لان سنة بمعنى اخر بعيد عن هذا المعنى تماما. والاصل فيها الطريقة والسيرة، الاصل فيها الطريقة والسيرة. واذا اطلقت في الشرع فانما يراد بها ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما بتسمع كلمة سنة في الشرع بمعلوم انها استعملت فيما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب اليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في ادلة الشرع الكتاب والسنة، اي القرآن والحديث، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يتحراها. وسنة الله تعالى قد تقال لطريقة حكمته، حكمته في نظم الأمور، وحكمته في الخلق، وحكمته في التقدير، وحكمته في التشريع، كل ذلك يسمى سنة الله. وطريقة طاعته أيضا تسمى سنة الله، نحو سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وأيضا قوله تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا، الأولى آية الفتح والثانية آية فطر. فهو تنبيه إلى أن الشرائع وإلى أن ما قدره الله وأن ما نظمه الله تعالى في فعله في أمره في شرعه في قدره إنما هو بحكمة، وأن ذلك ينتظم على سنة وعلى طريقة ونهج، هذا النهج يتبع حكمة الرب جل وعلا، حتى يعلم الإنسان أن هذه الحكمة هي التي وراء كل قول أو عمل لله سبحانه وتعالى، وأنك لن تجد لهذا النهج والطريقة تبديل أو تحويل، وإن اختلفت صورها فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل، وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب الله تعالى وجواره. فهذا هو حكمته سبحانه من التشريع للخلق، حتى وإن تعددت صور التشريع من أمة لأمة ومن نبي لنبي فإنها سنة ماضية ليس لها تبديل وليس لها تحويل، يراد بها تحويل النفوس وتجريدها من باطلها وإقامتها على الحق المنشود. يبقى ده ممكن أن تقول معظم ما يتعلق بمعنى السنة أو بمعنى السنن. نأتي للقضية المقصودة، اتباع السنن. يبقى أنت عرفت السنة وعرفت السنن وعرفت السنن وعرفت معانيها فيما يتعلق بالشرع وما يتعلق باللغة. طيب فيما يتعلق بالتكليف، ما معنى اتباع السنن؟ هنسميها سنن لان ده المشهور وده المستعمل وده اللي ورد في الفاظ روايات الصحيحين. السنن جاء في الروايات التي ذكرتها في اول الكلام، جاء معنا الفاظ تبين هذا الامر، منها لتتبعن سنن، ومنها لتركبن سنة، ومنها لتركبن سنن، ومنها تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. إذن دي ألفاظ جاءت في النصوص مستعملة في قضية واحدة، واعلم أن جملة الألفاظ المستعملة في قضية واحدة إنما بها وبمجموعها تستبين حقيقة القضية. افهم معايا، لما يأتي نص أو تأتي جملة نصوص في قضية واحدة وجملة النصوص تذكر فيها عدة ألفاظ تصب في هذه القضية الواحدة، فإن هذه الألفاظ المصبوبة والتي تصب في تلك القضية الواحدة ركز معايا لو سمحت، تخدم بحيث تبين حقيقة هذه القضية، لأن مجموع الألفاظ دي مش لغو، مجموع الألفاظ دي دقة معينة، كل لفظ منها يضيف للقضية جانب من جوانبها تكتمل بمجموع تلك الجوانب صورة القضية الشرعية المرادة التي عبر عنها الصادق المصدوق النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الألفاظ. فمعانا ايه دلوقتي؟ معانا لفظ لتتبعن سنن، ومعانا لفظ لتركبن سنة، ومعانا لفظ لتركبن سنن، ومعانا لفظ لتأخذ أمتي بمأخذ القرون قبلها. هذه الألفاظ لما ننظر إليها بمجموعها تعرفنا المقصود، هذه الألفاظ بمجموعها تدل على المراد شرعا باتباع السنن أو السنن، بحيث يمكن أن نقرب المعنى فنقول أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز معي في الكلام ده أو اكتبه ورايا أو حاول تركز فيه، يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكون من أمته بعده من اتباع سبل ومناهج وعادات أمم الكفر، سبل ومناهج وعادات أمم الكفر في الأرض، سواء كانوا متمثلين في أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم كانوا المشهورين بالديانات السماوية وقتئذ، أو في فارس والروم لكونهم كانوا إذاك أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا. والناس أي واحد يعني إنما يقلدون من كان هذا حاله، يعني إما يقلدون من اشتهر في الدين فمن باب الدين فيقلدونه في دينه، ومن اشتهر في أمر الدنيا والرعية وسعة الأمور الدنيوية يقلد من أجل ذلك، يقلد من أجل ذلك. وليس المراد عند ذكر الفارس والروم أو أهل الكتاب الحاصر، لأنه قال من قبلكم، المراد هو التنبيه على أن الأمة سيقع فيها تقليد لأهل الفجور وأهل الضلال وأهل الجاهلية وأهل الكفر. وهنا ينبغي أن نقف قبل أن نكمل الكلام بحيث تستقر عندنا معايير كالأصول، معايير كالأصول. ما هو الحق؟ الحق هو ما جاء من عند الله وفقط وفقط. يبقى دي نمرة واحد، زي اسمك، انت اسمك ايه؟ احمد، علي، اسمك ايه؟ علياء، حسناء، وفاء، انت اسم، الاسم ده ثابت هي معروف به لا يتغير ولا تبدل. كذلك لابد ان يعرف العبد ان الحق، ما هو الحق؟ الحق هو ما جاء من عند الله طبعا ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول يبلغ عن ربه. طيب وما هو الباطل؟ كل ما سوى الحق. وما هو الباطل؟ كل ما سوى الحق. طيب وما هو كل ما سوى الحق؟ كل ما سوى ما جاء من عند الله. يبقى ما كان من قوانين الأرض، ما كان من الأديان المبدلة، ما كان من الغلو والابتداع في الدين، ما كان من السياسات والنظم التي يخترعها الناس بعقولهم، ما كان من آراء الفلاسفة والمفكرين، ما كان مما اجتمع عليه الناس ووافقوا عليه وأخذوا به، ما كان من ذلك كله وغيره مما ليس من عند الله فهو الباطل. سواء كان الباطل ده من عند فارس، من عند الروم، من عند النصارى، من عند اليهود، من عند الملاحدة، من عند الدهريين، من عند أي شيء، من عند أي قوم، من عند أي ناس، فكل ما سوى الحق فهو باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين ويشدد عليهم في الالتزام بالحق، اسمع معايا لو سمحت، بحيث أنه ينبههم عما يمكن أن يضيع معه الحق، فيقول لهم لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا على سبيل التحذير ليس على سبيل الإخبار المحض، يعني لابد أن تنتبهوا لأن ذلك سيقع منكم، وكل عاقل يريد الحق لابد أن يبرأ من الباطل، وإن لم يبرأ من الباطل فسيغرق في الحق، لا يتبع سنن من كان قبله. واتباع سنن من كان قبله، واحد يقول لي طيب ما هو احنا الناس بتبقى ده عندها خير والشر واحنا نمشي وراهم أو نجيب منهم أو نتبعهم. كل ما اتبعته مما كان من عند غير الله، اسمع دي كويس، كل ما اتبعته مما كان من عند غير الله فقد وقعت في اتباع الباطل وخالفت الحق. وبالتالي لو واحد أراد أنه يبحث عن خير ويبحث عن حق ويبحث عن رشد ويبحث عن هداية من عند غير الله لن يجد إلا الضلال، لن يجد إلا الضلال. ذلك بأن الله هو الحق وحده سبحانه وتعالى، وليس هناك حق إلا ما أتى به سبحانه وتعالى، إلا ما أمر به سبحانه وتعالى، إلا ما أرسل به أنبياء سبحانه وتعالى، إلا ما شرعه. والله تعالى قال للمسلمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بما يعني أن الدين ليس هناك موطن نقص يجبر باتباع السنن، ليس هناك موطن استدراك ووهن بحيث يجبر باتباع السنن. ثم إن الله لا يرضى من عبد أن يتبع غير هذا الدين فأكمله ولا يرضى غيره. يبقى أنت لو أردت أن تتبع السنن وقلت والله حنأتي نأخذ ما عندهم من خير ونسيب ما عندهم من شر، فإنك لا بد أن تعلم أن دينك فيه الخير كله، ولو كان هناك خير عندهم لأمرك دينك بالأخذ منهم، بدليل أن الدين لم ينهاك أن تأخذ ما عندهم من متاع الدنيا مما اخترعوه أو مما أوجدوه أو أحدثوه، لأن هذا من باب السعي بالخير ومن باب التمتع بنعيم الله ونعمة الله التي أوجدها لعباده، سواء اخترعها كفار او اخترعها مسلم. يبقى اذا حتى الاخذ بما عندهم من متاع دنيوي مباح امر به الشرع وادن فيه الشرع، ولا نأخذه من باب انه خير عندهم، انما نأخذه من باب ان الشرع قد اذن لنا وحضنا على الانتفاع بكل ما هو نافع. وبقي ان يكون عندهم غير ما امر الشرع باخذه وأزن في أخذه، فكل ما عندهم مما سوى ذلك فليس فيه خير البتة. يبقى إذن أنا عايز بس أصل معك أصل دلوقتي، إيه هو الحق؟ هو ما جاء من عند الله، وإيه هو الباطل؟ كل ما سواه. يبقى دول كده تحفظهم زي اسمك بالضبط. وبالتالي لما يقال اليهود والنصارى أو يقال فارس والروم، مش مقصود الحصر، لأن هناك باطل غيرهم. ولذلك لابد أن تعرف أن المراد بذكر هؤلاء ليس الحصر، فما هي إلا أمثلة وأسماء، وإن تغيرت أو تسمت بأسماء أخرى. وهذا يظهر في قوله: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. لا تقوم الساعة يعني من علامات الساعة ومن مؤذنات الشر إن الأمة المسلمة الموحدة تترك ما عندها من خير وتأخذ بأخذ القرون التي قبلها. سواء القرون التي قبلها دي بقى قرون أهل الكتاب، فارس، الروم، الجاهلية، المشركين، عبث الأوسان، الدهريين، المهم إنها تأخذ. والأخذ هو السيرة، يقال أخذ فلان بأخذ فلان، أي سار بسيرته، والمعنى تسير بسيرة الأمم قبلها، سواء في دينها، خليك معايا، سواء في دينها أو في دنياها. طبعا في الدين عشان كده قال اليهود والنصارى، او في الدنيا عشان كده قال فارس والروم. فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قال او حيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بامور الديانات اصولها وفروعها. ودي من خد بالك بقى، يبقى اذا ذكر اهل الكتاب اليهود والنصارى في موطن وذكر فارس والروم في موطن من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهه وعلمه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الاتباع سيكون في أمور تتعلق بالدين وتتعلق بالدنيا، فلذلك ذكر من حيث أمور الدين وأصول الدين والابتداع في الدين والغلو في الدين وما يقع من ابتداع ومن إحداث مما هو معلوم وكما سأبين، فإيه يكون اليهود والنصارى، وما يكون من سياسات وتبديل شرائع وتنحية أمر رب العالمين وتعظيم الملوك والأمراء على أمر رب العالمين وعلى شأن رب العالمين سبحانه وتعالى وأمور السياسة والرعية، فيكون المثل مضروب بفارس والروم. وهكذا فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض فيما هي عليه من أخلاق ذميمة، ركز معي، وبدع محدثة وعادات فاسدة تفوح منها رائحة النتن وتمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة والإثم، وتنذر بشر مستطير. ثم إن هذا الاتباع ليس هامشي أو عرضي، بل هو اتباع دقيق. احنا بنبص في أحوال الناس بنجد إيه؟ بنجد إن الأمور فيها اتباع للأمم السابقة، اتباع في كل ما عندهم من أخلاق فاسدة وعادات مذمومة ومسالك سيئة فاسدة تفوح منها رائحة النتن، بحيث تجعل الإنسانية في مستنقع وحل من الرذيلة والإثم، وتنذر بشر مستطير، فساد الدنيا والعياذ بالله. ثم إن هذا الاتباع اللي بيقع مش مجرد واحد كده عرضا غلط غلطة زل زلة، عرضي أو هامشي، بل هو اتباع دقيق لا تفوتهم منه فائدة، عبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بقوله: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر. شبرا بشبر يعني مقياس متابعا للمقياس، وذراعا بذراع، لو طولوا بتطولوا، لو قصروا بتقصروا، لو مساحة صغيرة بالشبر بالضبط بتمشوها، لو مساحة كبيرة بالذراع برضو بتمشوها. وفي بعض الروايات: حزو القذة بالقذة، والقذة اللي هو العود الذي يجعل مجموعه يجعل في مؤخرة السهم يسمى قذة، جمعه قذة. القذة هذه أو القذة هذه هي عود صغير، إشارة إلى أنه لو دقوا لدققتم، ولو وسعوا لوسعتم، ولو ضيقوا لضيقتم، إشارة إلى أنه اتباع إيه؟ اتباع دقيق، ليس اتباع عرضي هامشي. اسمع معايا حتى تعرف آفة ومصيبة اتباع السنن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين حقيقتها وبين لأمتي أن هذا سيقع فيهم. وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وقع ما أخبر به الصادق المصدوق تماما تماما تماما. ولم لا؟ لم لا؟ وهو الذي يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى. حتى لو دخل، ثم ضرب مثال فقال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي لفظ لو سلكوا لسلكتموه، وهذا كناية عن شدة الموافقة لهم في عاداتهم، رغم ما فيها من سوء وشر، رغم ما فيها من سوء وشر ومعصية لله تعالى ومخالفة لشرعه. يعني دقة، بالرغم من الدقة دي فوجد على الإنسان اتباع الحق، وأوقعت الإنسان في غضب الرب، وأدخلته في دائرة المخالفات، وأدخلته في دائرة التشبه، وأدخلته في دائرة التمثل والتشبه بالمغضوب عليهم والضالين. إلا أنه مع هذا كله، مع كم الفساد الحاصل، إلا أنه يدقق ويشدد في الاتباع، يدقق ويشدد في الاتباع. وجحر الضب، لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بجحر الضب؟ حتى وإن كان في روايات أخرى ضرب أمثلة بأمور أخرى، لكن المشهور من المنقول هو المثال، هو هذا المثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب هو ثقبه وحفرته التي يعيش فيها، والضب دويبة تشبه الحرذون، يعني تشبه أعزكم الله العرسة، بس ليست بالضبط، فإن لأنها تشبه الورل، والورل يشبه العرسة قريبا منه لكنه أضخم منها، وزيله طويل ويأكل الحشرات والنجسات، أما الضب لا يأكل النجسات، ولكنه يستطيع أن يتحمل العطش والجوع مدة طويلة جدا، ويدخل في جحره ويظل فيه مدة طويلة جدا خوفا من عدوه، ولذلك يعني يجتمع القذر والنتن نتيجة لطول مكسه فيه دون تغير. فضرب المثل بجحر الضب لثلاث أسباب: أولا تعرف العرب، ولا بد من ضرب المثال بما يفهم المخاطب. ثانيا أنه ضيق، وأنه لا يستحب الدخول فيه أحد لأنه ضيق، يعني من جهة محاولة الدخول عسرة مكلفة متعبة، والثالث أنه نتن ذو رائحة كريهة لاجتماع الوسخ والقذر فيه. وما علاقة التشبيه بالمشبه؟ إذا نظرنا للمسألة وجدنا حكم بالغة وأقوال جامعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمة المسلمين محذرا إياهم: لتتبعون سنن من كان قبلكم، إن وسعوا وسعتم وإن ضيقوا ضيقتم، سرتم وراءهم بالمقياس، تسيرون وراءهم بالدقيق، ليس هامشيا ولا عرضيا، حتى لو كان هناك أمر، هذا الأمر مرهق ومتعب ومقرف ومقزز، وفي نفس الوقت يعني لا تجد فيه لذة بل تجد فيه عنت وتجد فيه قدر وتجد فيه نتن، لفعلته من مقتضى التقليد. وهذا يشيرك إلى أن التقليد ليس فقط من باب، أو ليس من أنه نوع ترفه، نوع تمتع، نوع رفاهية وحضارة، بل إن التتبع إنما غالبه ما فيه عنت. يعني مثلا اللي بيتشبهوا في شرب الدخان، اللي بيتشبهوا في الغيرين، اللي بيتشبهوا في أن المرأة تساوي بالرجل، وتجد أن المرأة تتكبد إطعام نفسها وتكابد في الذهاب والإياب وتكون كالعبد المملوك الذي لا يساوي شيء، اللي بيتتبعوا في شرب المخدرات أو ما شابه، أليس هذا يشبه دخول جحر الضب؟ أليس هذا فيه من النكد ومن القرف ومن الاشمئزاز، وفيه من النتن والعفن ما فيه؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: ليس الباعث على اتباع السنن الذي هو مقرف في كثير من أحيانه، والذي هو مقزز في كثير من أحيانه، والذي ليس وراءه إلا العفن، كالذين انتشر فيهم فعل قوم لوط أو السحاق بين النساء أو شرب المخدرات أو العلاقات النجسة أو ما شابه من الأمور، ليس فيها متعة وليس فيها لذة وليس فيها راحة قلب وليس فيها رفاهية وليس فيها متاع، إنما الباعث إلى ذلك هو أمران: الأول ترك الحق، ومن ترك الحق عوقب بأن يزل ويخزى. فيبقى الأمر الأول ترك الحق، والأمر الثاني مرض النفوس وتعلقها بالبني وميلها مع المائل، وبدل ما النفس تبقى طيبة تبقى خبيثة، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إشارة إلى ذكر النفوس الخبيثة، بينما في ذكر النفوس المؤمنة: قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهناك نفوس خبيثة رديئة تستبشر بالباطل وتلهس وراءه لدناءتها وخستها، لأنه ما الذي يمكن أن يتصور عندما يدخل الإنسان جحر ضب؟ والمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثال يتوافق مع الممثل، حتى وإن كان المثال ليس مقصود في ذاته إنما يتوافق مع الممثل، لأن هذا كلام ممن أوتي جوامع الكلم، يعني لابد يكون التمثيل دقيق، ولابد تكون العلاقة التمثيلية علاقة قوية جدا ودقيقة، لأنها تأتي ممن أوتي جوامع الكلم وفصيح البيان عليه الصلاة والسلام، مما أوحى إليه ربه، لأنه بيتكلم بما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى. فيبقى حتى لو دخلوا جحر ضب، يبقى ده ممكن يكون حتى لو حصل على الحقيقة هتعملوها. طيب، وإن كان على سبيل المثال، يبقى إنكم لتأتون أمورا مقززة منفرة، فيها من النتن، فيها من الأذى، فيها من التعب، فيها من النصب، فيها من القرف، فيها من كل سوء، ليس إلا اتباعا لسنن من قبلكم. يبقى عرفت سر المثال، عرفت لماذا قال أو لماذا مثل فقال صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والتشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته ونتن ريحه وخبثه، وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك التتبع والاتباع الممقوت من أمة الإسلام وأمة المسلمين لأمم الكفر البائدة الفاسدة. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول: وما ينطق عن الهوى. قال ابن حجر في الفتح في كتاب الاعتصام باب قوله: لتتبعن إلى آخر الباب، لتتبعن سنة من كان قبلك. وقد أخرج الطبراني من حديث المستورد ابن شداد رفعه: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه، يعني كل ما أتوه من منفر، من مقزز، من متعب، من شيء مشين، من شيء مخل، من ضلال، من شرك، إلا تأتيه والعياذ بالله. وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح: لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها، حلوها ومرها. قال ابن بطال: أعلن صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر، يعني آخر الأمر شر، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن من يتأخرون في الدنيا إنما هم الشرار، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس، يعني حتى وانتشر الشرار هيبقى الدين ماله يأرز عند قليل من الناس، عند خواص من المؤمنين. قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وساقع بقية ذلك الكلام لابن حجر. قد وقع، شوف بيقول ابن حجر، بيقول قد وقع معظم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع كل ما أخبر به سيقع. لعل ابن حجر لم يرى مثل أيامنا، ولم يرى مثل ما نحن فيه من ذلة وهوان، ولم يرى ما نحن فيه من أن المسلم صار كما لو كان بضاعة مزجاة لا قيمة لها، وينبغي أن تختفي من على وجه الأرض من شدة التذلل ومن شدة الإفراط في اتباع السنن، حتى هانوا على أنفسهم بعد أن هانوا على أعدائهم ومن تلذذوا وتمحكوا وتشددوا في اتباعهم. قال المناوي في فيض القدير: لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل، بيانا لرواية أوردها في الجامع الصغير وهي رواية عند أحمد. هذا لفظ خبر معناه النهي. يقول إيه؟ هذا لفظ خبر معناه النهي. احنا قلنا أنه الأساليب في الكتاب والسنة، الأساليب الخطاب الشرعي، مبنى أساليب الخطاب الشرعي على ثلاثة أبنية: إما مبنى إنشائي افعل أو لا تفعل، وإما خبري كالخبر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وما يكون من خبر الغيب، وما يكون من خبر خبر السماء، وما يكون من خبر الجنة والنار. وهناك قسم يجمع بين الاثنين، بحيث يكون إنشائي في معنى الخبر، كما في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ليس هذا ذق إنك أنت العزيز الكريم، ليس معناه أن أمر، أن هو بيأمر أن هو يكون يعني من الأعزة والأكرام، إنما هذا خبر عن إذلال أهل الكبر في الآخرة. ويمكن أن يكون سياق خبري في معنى الإنشاء، خبري في معنى الإنشاء، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالسياق عند قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا السياق سياق خبري، لكن معناه الأمر والنهي، معناه أمر، معناه يا والدات إن أردتن أن تتممن الرضاعة فأرضعن أولادكن حولين كاملين. ومنه ما معنى في هذا الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فهو خبر يحمل معنى النهي، يعني إياكم أن تقعوا في ذلك، احذروا، فإن ذلك واقع، وأنتم كمسلمين كمؤمنين ينبغي أن تكونوا محترزين من هذا الأمر. يبقى إذن عندنا السياق في الخطاب الشرعي ثلاثة: الأول خطاب بمعنى الأمر والنهي والإنشاء، وخطاب فيه معنى الخبر، حكاية يحدث كذا، سيكون كذا، حدث كذا، حدث كذا، وخطاب مشترك، يعني يكون إما أن يكون فيه في سياق خبر لكن فيه معنى الأمر والنهي، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكما في المثال في الحديث الذي معنا، أو يكون من جهة أخرى فيه شكل الأمر فيه شكل الإنشاء لكنه خبري، كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو قل تمتع بكفرك قليلا. ليس هذا أمر وليس هذا إذن، إنما هذا إخبار وإنكار، إخبار بأن الكفار سيتمتعون بكفرهم، ولكن هذا المتاع ليس حقيقي بل هو غرور، ثم مردهم إلى الأخيرة إلى عذاب أليم. مش المقصود تفصيل المسألة لأنها مسألة أصولية معروفة، لكن أنا أقصد أقول حتى تعرف معنى ما ذكره المناوي، حيث قال هذا لفظ خبر معناه الناس عن اتباعهم ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن نوره أي الإسلام نور الإسلام قد بهر الأنوار وشرعته نسخت الشرائع، وهذا من معجزته صلى الله عليه وسلم، الإخبار ده من معجزته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشدد على أمته ألا يتركوا. احنا عرفنا لماذا يتبع الإنسان السنن، لعدم التزامه بالحق، كل من فك رباط الحق وحبل الحق ولم يعتصم بحبل الحق كلما فك قيده، وإذا فك قيده انكفأ على وجهه، وإذا فك قيده خسر، وإذا فك قيده انطلق في التيه والضلال، وهذا الذي يحدث. فعندما يترك الإنسان الحق، عندما يبتعد الإنسان عن الحق يبقى الحبل اتفك، وتخيل إن دبة فك قيدها هتنطلق يمنة ويسرى حتى تتردى من فوق عال، حتى تغرق في بئر، حتى تغرق في نهر، لأنها خلاص. وأنت كذلك، أنت أشد ضلالا من الدابة إن تفلت من قيد الحق. البني آدم أضل من أضل دابة إن تقيد بقيد الحق. ليه؟ لأنه له عقل، فبيبقى ضلال مركب، ضلال التكوين الحيواني وضلال العقل. بينما البهيمة كالبقرة أو الحمار عزكم الله ليس له إلا مجرد ضلال التكوين الحيواني، لكن الإنسان قد يظن أن عقله يورثه النجاة، ومع أن العقل المجرد بغير حق لا يرد العبد إلا موارد الهلاك. وإذا نظرت إلى من انطلقوا بعقولهم بغير إسلام وبغير شرع ولا دين، وجدت اختراعهم للقنابل الذرية والنووية وإنشاء الحروب من أجل الأهواء وكبر النفوس والظلم والتعدي وأخذ الثروات بغير حق وأخذ الحقوق وتقتيل النفوس ونشر الفقر وأخذ أموال الناس بالباطل والتسلطن عليهم بالظلم، وكل ذلك بمقتضى العقول. فما زاد العقل الحيوان الآدمي إلا ضلالا. طب يخرج منين بقى؟ يعني عشان هو ضلال مركب اتعمل له حبس، بينما الحمار ملوش شرع، ملوش صلاة، ملوش صيام، ملوش حلال وحرام، والبهيمة ملهاش شرع، بينما البني آدم له شرع. ليه؟ لأن البني آدم ضل مركب، ضل بحيوانيته وضل بعقله، فلازم يتعمل له حبل شديد متين ينقذه من هذا الضلال. فبالتالي أي واحد يفك حبل قيده من اتباع الحق من اتباع الإسلام لازم هيتبع السبب، لازم هيتبع السنن، وهيتبعها هو مبسوط وفاكر ان اتباع السنن ده هو الحضارة، هو المدنية، هو الرقي، هو الحرية، هو السبورت، هو كذا هو كذا، الأسماء التي يخترعونها ليزينوا لأنفسهم ولغيرهم سبل الضلال. فمن لم يعرف ذلك هلك. وبالتالي لابد الإنسان ولابد كل واحد من منطلق حقيقة الأمر يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما يشدد على أمته ألا تتحلل من قيد الإسلام وألا تزول عن هدى الإسلام بل ترتبط به، لأن الإسلام نوره سطع وبهر، ولأن الإسلام شريعته نسخت كل شريعة، وكما قلت في البداية إن هذا الدين أكمله الله ورضي به. فلما تيجي تقول لي والله إذا أنا هجيب خير من عند غيره، مفيش خير، ليس هناك عند غير الله خير، ليس هناك عند خير الله عند غير الله خير، تنبه لذلك. ولذلك يقول وهذا من معجزاته، فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الحروب وغيرها، وأهل الكتابين في زخرفة المساجد وتعظيم القبور حتى كاد أن يعبدها العوام، وقبول الرشا اللي هو الرشوة، وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة، والتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البيض، وأن الحائض لا تمس عجينا، إلى غير ذلك مما هو أشنع وأبشع. حتى لو مما هو أشنع وأبشع من صور اتباع السنن. ودي أمثلة ضربها، وحنبين أمثلة أخرى إن شاء الله تعالى في تمام الكلام، لكن انظر إلى هذه الأمثلة يذكرها ويبين أنها من جنس اتباع السنن، وقد نكون ممن يقع فيها والعياذ بالله، أو يقع فيها كثير عفانا الله وإياكم، وهو يظن أنها من الأمور المباح. ثم يبين قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، مبالغة في الاتباع، فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه فستقتصرون، وإن بسطوا فستبسطون، حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها، حتى كانت تقتل أنبياء، حتى كانت أي الأمم السابقة تقتل أنبياءها، فلما عصم الله رسوله قتلوا خلفاءهم تحقيقا لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يقول: لقد صارت الأمة وكثير منها على ما أخبر به النبي في اتباع سنن من كان قبلهم، وصاروا على مسارهم ودققوا في اتباعهم، فإن بسطوا بسطوا، وإن استقصوا استقصوا، وإن ضيقوا ضيقوا، وصاروا معهم بمقياس ثابت، حزو القزة بالقزة، شبرا بشبر، ذراعا بالذراع، وذراعا بالذراع، وما ذلك إلا من باب أنهم يذكر هذه الأمور لبيان مدى التدقيق. يقول: وإن هذه الأمم بلغ بها أن قتلت أنبياء. طيب وإزاي الأمة دي اتبعت الأمم السابقة في قتل الأنبياء؟ قال: لما عصم الله نبيه من أن يقتل قتلت هذه الأمة خلفاء، وكأن الخلفاء لأنهم لم يملكون إلا ذلك، فكأنهم تعدوا على الخلفاء اللي هم في مراتب الأنبياء، مش في العبودية، في مراتب الأنبياء في مكانتهم في الحكم والطاعة، لأنهم خلفاء الأنبياء، فلما لم يتمكنوا من الأنبياء بعصمة الله تعالى تمكنوا من خلفائه، وما ذلك إلا تصديقا وتحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. قال الحراني: وجمع ذلك، جمع هذا الكلام، أن كفر اليهود أضل من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا، يعني يعرفوا الحق ولا يعملون به. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، يجتهدون في أصناف العبادة بلا شريعة من الله، ويقولون ما لا يعلمون فيها. ففي هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين. اسمع معايا: ضلال النصارى من جهة جهلهم، وضلال اليهود من جهة علمهم. ضلال النصارى من جهة جهلهم، يعني ايه من جهة جهلهم؟ يعني من جهة انهم يعملون. ضلال النصارى من جهة جهلهم يعني ايه؟ يعني انهم يعملون ويتشددون في العبادات بغير شريعة ولا علم. وضلال اليهود من جهة علمهم انهم يخالفونه فلا يعملون بما علموا، ولذلك كانوا هؤلاء اهل الضلال، وكان هؤلاء اي اليهود مغضوب عليهم. وفي الأمة من يقع ويتشبه بهم ويتبع سننهم ويسير على منهاجهم وسبلهم. ففي هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم قال: قضاء الله نافذ بما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما سبق في علمه. ثم قال: لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة. يعني لما يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، ده مش إخبار عن إن الأمة عن بكرة أبيها واحد واحد، وإلا انعدم أهل الخير، وإلا انعدم أهل الفقه وأهل الإخلاص وأهل الاتباع الحق. الاتباع الحق أبدا لن يعدم ذلك أبدا. فقال: لكن الحديث ليس إخبارا عن جميع الأمة لما تواتر عنه أنها لتجتمع على ضلال. انتهى ملخصا. ولقد جاء في القرآن العظيم، اسمع معي، ولقد جاء في القرآن العظيم ما يبين ذلك، حيث قال ربنا جل وعلا، حيث قال ربنا جل وعلا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي والآخرة وأولئك هم الخاسرون. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال القرطبي: روى سعيد عن أبي هريرة، السلف كانوا بينظروا إلى هذه الآية، كيف كانوا ينظرون إلى هذه الآية؟ روى سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأخذون كما أخذت الأمم قبلكم، ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة: وإن شئتم فاقرأوا القرآن، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم الآية. وكأن أبو هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة رضي الله عنه ما له، كأنه يتأول معنى الآية على أنها بيان وتحذير من الله تعالى إلى أن أمة المسلمين يمكن أن يكونوا كالذين من قبلهم، وأنهم يمكن أن يسيروا على ما سار الآخرون من الاستمتاع بالخلاق والخوض في الضلال واتباع الشهوات والسير على السنن، ها، بحيث يسيرون وراءهم بتدقيق، فيكون ذلك سبيل إحباط الأعمال والخسران في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلذلك لما ذكر الحديث أبو هريرة ربط ما بين الحديث والآية، قال لك عشان الكلام ده هو يعني القرآن شهد بصحة هذا الكلام وصحة هذه المعاني النبوية التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن شئتم فاقرأوا هذه الآية، أي آية التوبة. قال أبو هريرة: والخلاق الدين، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه. الدين يعني أنكم خضتم فيه وأحدثتم فيه واستعملتموه على وفق أهوائكم، وبدلتم فيه وغيرتم على ما تملي عليه نفوسكم واتباعا لأهوائكم، حتى يصير الدين تبعا للإنسان. الإنسان لما يكون إنسان أهل ضلال والعياذ بالله وعايز يستمتع بالدين، يعني يستمتع بالدين يعني يجعل الدين وفقا للهوى، بحيث انه ايه، هو يريد ان يخادم، يبقى الدين ما فيهوش مانع من الاختلاط. هو يريد العري والتبرج، يبقى الدين لا يمانع من العري والتبرج، بل هذه حرية. يبقى مثلا هو يريد ان يكون مرابي، يبقى الدين ما يمنعش من الفائدة والتعامل وهكذا. طب لما بيكون في الدين ما يكون مبينا للبطلان، بطلان ما هو عليه، لما يكون الدين بيصطدم بهواه يعمل ايه؟ يبدل فيه، يغير فيه. وهذا الذي وقع من اليهود والنصارى، هذا هو الذي وقع من اليهود والنصارى. يعني اليهود في قصة مشهورة موجودة أوردها البخاري، أن جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في حد منزلة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك موجود عندهم في التوراة، وأمرهم بأن يأتوا بالتوراة، فأتوه بالتوراة، وجاء أحد أحبارهم وهو يضع يده على آية الرجم في التوراة، فقال له: ارفع يدك. ثم رفع يده فوجد آية الرجم، فقال: تجدونه عندكم. وكانوا لما سئلوا ما حكم الزنا عندكم قالوا: الرجم والتحميم، يعني يرجم ويسود وجهه ويحمل على حمار. قال: ليس هذا في كتاب الله، يعني في التوراة. فاليهود كان مشهور الحدثة دي، بتدل على ايه؟ تدل على انهم كانوا عندهم في كتابهم، في شرع ربهم، الرجم. لما انتشر الزنا عندهم ومالت نفوسهم اليه وصار وباء فيهم، طب ما بالطريقة دي هيترجموا كلهم، هيدفنوا كلهم، يبقى يعملوا ايه؟ يستمتعوا بدينهم. يعني يستمتعوا بدينهم، يعني يغيروا فيه ويبدلوا، بحيث أن الدين لا يهلكهم، على ما هم عليه من هوى، ولا يحكم عليهم بما بمقتضى فعلهم. طيب ما هو الدين حق ما فيهوش فيه تبديل، لا يبدلوه يغيروه، فلما يبدلوه يغيروه يوافق أهواءهم، فلا يكلفهم الرجم، لا يكلفهم القتل، لا يكلفهم حرمة الأموال وهكذا. فالله تبارك وتعالى يقول محذرا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني من حيث القوة والأسباب ومن حيث قوة الوجود الدنيوي المادي هم كانوا أكثر، أكثر أعدادا أكثر أموالا، وبالذات في وقت الخطاب، وقت الخطاب كانت أمة المسلمين قليلة، والمتحدث عنهم أمم كانت لها مجد قديم وكانت سادت وبلغت في الدنيا في مشارق ومغارب. فيقول لهم ربهم في مصير معين وفي مسلك معين، إذا الإنسان سلك الحق واستقام عليه نجا. وأما إذا كان كالذين من قبلهم بقى، كالذين من قبلكم كانوا أشد من حيث القوة المادية، من حيث أسباب التواجد الدنيوي، إشارة إلى إيه بقى؟ إشارة إلى أنه لا يحول ولا يمنع من سخط الله وقدره أي أسباب دنيوية مادية. مثلا نقول القوة الفلانية قوة عظيمة جدا وعندها أسباب مادية وعندها ثروة اقتصادية عظيمة وعندها أعداد من الدول والأمم على مستوى الكرة الأرضية، فهم؟ وده موافق لقوله كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، لكنهم إذا خد بالك إذا خاضوا في طريق الهلاك فهم هلكة، حتى بالرغم من كثرة الأموال وكثرة القوة وكثرة الأولاد، ما داموا صاروا في طريق الهلاك. إيه طريق الهلاك؟ فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعوا بخلاقهم، بدلوا في دينهم وطوعوا الدين. النهاردة احنا بنجد مثلا أي دين يأمر بقتل الناس وأي دين يأمر بأن تبد دول، مش بتكلم عن الإسلام، أنا بتكلم على النصرانية أو اليهودية. هل في التوراة هل في الإنجيل أن يلقى على الناس المستضعفين قنابل ليس لها مثيل ليس لها سابق، بحيث تجعل قدرا من الهلاك وقدرا من الدمار وقدرا من الفناء في الأنفس والأرواح والأبنية والأموال والأرض؟ أي دين يأمر بذلك؟ ليس هناك دين يأمر بذلك، لا في التوراة ولا في الإنجيل، وهم يدعون أنهم يعملون ذلك، يعملون ذلك باسم مقدساتهم وإعلاء لتوراتهم وإعلاء لإنجيلهم وفيما بينهم، وما يفصح عنه لسانهم وما يبين عنه بيانهم تشهد بذلك. هل هذا من الدين؟ أبدا. أمال ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن استمتاع بالدين. يعني استمتاع بالدين يعني إحنا عايزين نبيد الناس دي، والدين بيقول لا مفيش إبادة، يوم نغير في الدين ونبدل في الدين ونقول الرب ما لم يقل ونحرف ونبدل ونغير ليتوافق الدين مع أهوائنا ويتوافق الدين مع شهواتنا، بحيث لما نقتل وندمر ونخرب ونغتصب ونسرق ونأخذ الأموال ونبيد الأمم ونبيد الناس يبقى ده إيه؟ دين. طبعا ده لا يأمر به الله تعالى، لكن ده نوع من الاستمتاع بالخلاق، التبديل، بحيث يبقى ده. انت عايز ايه؟ زي ما واحد مثلا عايز يبقى فيه قبر وعايز يبقى فيه مولد وعايز يبقى فيه نزور وعايز يبقى فيه اذكار كده يجتمع عليها الناس بالطعام والشراب، ويبقى هو ممجد ويبقى هو معظم وهو سادن ويعبد قبر ويعلى شأنه ويرتزق من ذلك اموالا كثيرة، يعمل ايه؟ يأتي من الدين بأن في موالد، في بدع، في قبور، في شفاعة، في أولياء صالحين، في كذا في كذا، عشان يستمتع بالخلاق، عشان يخلي الدين نفسه يبقى في متعة. لو واحد عايز النساء تتعرى يقول لك ما فيش في الدين حاجة اسمها حاجة أن المرأة تبقى غير الرجل، وما فيش حاجة اسمها أن المرأة تبقى مستتر عن الرجل، وإذا كان في آية الحجاب فدي خاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، أما احنا نبقى أحرار ونتمتع بعضنا ببعض. وبعدين كمان ده رؤية الوجه الحسن عبادة، النظر في الماء والخضرة والوجه الحسن من الدين وإلى آخره. فيبقى بيعمل إيه؟ هو بيعمل إيه دلوقتي؟ هو بيحاول يستمتع بالدين. فاستمتعوا بخلاق. أبو هريرة بيقول الخلاق هو الدين. أنتوا نفسكم يا مؤمنين يا مسلمين يا أصحاب الحق، يا من لكم قيد الهدى المنع من الضلال، لو استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، ده هيكون سبيله ايه؟ ده هيكون مصيره ايه؟ هيكون مقاله ايه؟ قول واحد، لان قول رب عز وجل حق لا يتبدل، قول واحد: اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. يبقى فهمت ايه؟ فهمت ان اي انسان هيتبع سنن ويدقق في الاتباع وتظهر فيه هذه الآفة شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر الضب إن دخلت وراه وكنت مدقق في الاتباع وصرت وراه في كل صغيرة وكبيرة، ده هيكون نتيجته ايه؟ هيكون نتيجته أن عملك هيبقى حابط في الدنيا والآخرة وهتبقى من الخاسرين. ولذلك أبو هريرة لما أبو سعيد لما سمع الآية ذكر الحديث، أبو هريرة رضي الله عنه ذكر الحديث من باب أن الحديث ها تأويل للآية، يبقى الآية بيّنت المراد وحذرت من اتباع السنن، فهم؟ وخضتم كالذي خاضوا واستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. كل العبارة القرآنية البديعة دي وصفت في القرآن في السنة بإيه؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو لتركبن سنة من كان قبلكم، أو حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون التي قبلها، فهمت؟ يعني السنة بيّنت فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. تنبه لذلك. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، حتى فرغ من الآية: قالوا يا نبي الله فما صنعت اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا هم. ما هم دول أسباب الفساد، هم دول اللي بدلوا وغيروا وعملوا. وفي الصحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. قال ابن عباس بقى لما سمع الكلام ده، بيقول ابن عباس إيه بقى؟ ما أشبه الليلة بالبارح، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. هؤلاء بنو إسرائيل شبه، يعني نفس القصة، نفس الخطة، نفس المسلك، نفس التحلل من قيد الهدى، برضو هيقع في الأمة. وزبقى إيه؟ يبقى النهاردة يشبه إيه؟ يشبه امبارح. ويبقى أهل اليوم يشبهوا أهل الإيه؟ أهل الأمس. يقصد ما يقع في الأمة مما وقع في الأمم السابقة، يقصد ما وقع في الأمة مما وقع في الأمم السابقة. طيب، يبقى احنا كده اجتمع معانا معظم عناصر القضية في ما يتعلق بنصوصها، النصوص اللي وردت فيها ومعناها، معنى اتباع السنن لغة وشرعا، وحقيقة اتباع السنن، حقيقة اتباع السنن، وأن اتباع السنن إنما هو اتباع كل سبيل غير سبيل الحق، ثم خطورة اتباع السنن، ثم خطورة اتباع السنن، وأن إن اتباع السنن هيجر الإيه؟ قول بقى كده، اتباع السنن هيجر الإيه؟ سيجر إلى أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم برئنا من هذا يا رب. اللهم يا ربنا قيدنا بقيد الحق قيدا يسلمنا من كل باطل ومن كل ضرار وزيغ. اللهم قيدنا بقيد الحق قيدا وتقييدا يسلمنا من كل محدثة وبدعة وضلالة وفسوق وكفران. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. بقي أن احنا نتناول من باب التقريب ذكر بعض أمثلة اتباع السنة حتى تكتمل الفائدة فيما يتعلق بهذا المبحث، لهو مبحث اتباع السنن. من أمثلة اتباع السنن، الأمثلة كثيرة، منها ما ذكره المنوي في الكلام المتقدم، ومنها أيضا أذكر منها 20 مثالا حاولت فيها أن أجمع شتات الصور المختلفة، سواء كانت في الدين أو الدنيا أو ما شابه، سواء كانت في الدين من حيث أصله أو فرعه، أو في الدنيا من حيث أمر الملوك والسياسات والرعية وعادات الناس. أولها اتخاذ المساجد على القبور. معلوم أن اتخاذ المساجد على القبور هي من صنعة اليهود والنصارى وليست من صنعة المسلمين. والذين وقع وما وقع المسلمون وما وقع المسلمون في ذلك إلا اتباعا للسنن. ففي الحديث لما ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها فيها تصوير في طريق هجرتها إلى الحبشة، هم خارجين للحبشة مروا باليمن، شافوا فيها بعض الكنائس، وكانت اليمن منتشر فيها أهل الكتاب، فوجدوا كنيسة مليئة تصوير وتماثيل، فسألتهم مسلمة فقال: أولئك شرار الخلق، كانوا إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا عليه مسجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، اتخاذ القبور على المساجد زي الحسين زي البدوي زي السيدة زينب زي غيرها، وكل قرية فيها وكل بحل فيه كل بلد، بل ما يمكن لا يكل يخلو بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها مساجد مقبورة، فهذه من اتباع السنن، وهذه مما ينبغي أن يبرأ إليه المسلم. ومن المعلوم الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم أن الصلاة في المسجد المقبور لا تصح على الصحيح، لا تصح على الصحيح مع اختلاف العلماء في ذلك، لأن هذه الصلاة أولا فيها اتباع السنن، ثانيا فيها التشبه باليهود والنصارى، ثالثا فيها الإقرار بإقامة المسجد على القبر، رابعا فيها التشبه بعباد القبور وإن كان لم يعبدها، خامسا أمر لعن الله فاعله، ومعنى اتخاذ المسجد ليس بناء الحوائط والجدران والأسقف، إنما اتخاذ المسجد معناه السجود فيه، فكل من سجد في محل فقد اتخذه مسجد على تفصيل ليس هذا محل. يبقى دي صورة أو مثال من أمثلة اتباع السنة. الصورة الثانية أو المثال الثاني تعظيم قبور الصالحين والذبح عندها والنذر عندها. تعظيم القبور سواء كانت بقى اتخذوا عليها مسجد أو لم يتخذوا عليها مسجد، كثير من القبور يعظمها الناس بدعوى أنها قبور صالحين حتى لو كانوا ولو كان أهلها عرفوا بالصلاح أو لم يعرفوا بالصلاح، أو افترى الناس أنهم من الصالحين زورا وبهتانا وافتراءا، أي على أي حال كان، المهم أن كثيرا منهم يقعون في سنن تعبيد النصارى، في سنن اليهود والنصارى الذين اتخذوا هذه الأمور، كانوا يعظمون قبور صالحين إما باتخاذ المعابد عندها، وإما بإقامة التصاوير عليها، وإما بإقامة السرج والسطر حولها وفوقها، وكانوا يذبحون عندها وكانوا يتقربون لها، وده شيء معروف عند النصارى حتى الآن، ومعروف من قديم من قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من صنيع اليهود والنصارى. أيضا الأمة استنت بهذا السنن القميء وتعظم القبور، فيحملون لها الذبائح، وممكن يكون قبر في في في في أرض قفرة في صحراء قاحلة في أرض وعرة يذهبون إليها بالسيارات الضخمة وصولا للقبر، يعني بيقال مثلا أنه في قبر في صحراء البحر الأحمر يزعمون أنه قبر الحسن البصري، ويجعلون له مولد كبير كل عام وهو في منطقة وعرة جدا، ويصعدون من أجلها يعني صخور وجبال كده بسيارات ضخمة ويذهبون إليه، لا لشيء إلا تعظيم هذه البقعة والقبور على اتباع لسان السابقين، ويذهبون معهم بالذبائح من الماعز والبقر والقرابين وما شابه، وما ذلك من أمر الشرع في شيء، وما ذلك إلا من أمور الشرك عفانا الله وإياكم. ثلاثة، عبادة قبور الصالحين. تعظيم القبور شيء، ممكن إنسان يعظم القبر لكن لا يعبده، ممكن يذبح عنده لله، ينذر عنده لله، يعني وفى بالنذر، يعني واحد مثلا نذر انه يذبح بقر لكن يتشدد انه يذبحها عند الحسين زعما، طبعا من الحسين الموجود لكن زعما، او عند قبر فلاني او عند الضريح الفلاني في بلده او في قريته او في كذا، هو ذبحه لله، هو نذره لله، لكن من باب تعظيمها اي تعظيم البقاع، من باب تعظيم القبور يوم يعمل ايه، يوم يذبح عندها او ينذر لها او يدعو الله عندها أو يصلي عندها أو يعكف عندها أو يبيت عندها ليالي بدعوة أن دي بقعة مباركة. طبعا القبور ليست بمقعة مباركة حتى لو كان المقبور نبي، شو بقى طبعا ما فيش أصلح من الأنبياء أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، والعيد هو ما اعتاد الناس الذهاب إليه تكرارا وعودا، من التكرار والعودة، أنا أروح النهاردة أزور القبر، بعد أسبوع أو شهر أو سنة أزور القبر، بعد أسبوع أو شهر أو سنة أعود أزور القبر، يبقى هنا القبر بقى إيه، بقى عيد من العود. لو كانت بقاع القبور المقبور فيها الأنبياء بقاع مباركة لدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعل قبري مزارا، واجعل قبري محلا للعبادة، واجعل قبري مكانا للنزل والذبح. ليه؟ ما ده مبارك، ما يلم بقعة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأمة الخير، وما ترك خيرا إلا دلهم عليه، بل دعا الله عز وجل أن يبرئ قبره من هذا وأن لا يقع. وسبحان الله أن ربنا سبحانه وتعالى قيد لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من هذا القائمين عليه بأن يشددوا في هذا الأمر، وده استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثالث بقى، هو المثال الثالث، عبارة القبور مش تعظيمها، عبارتها نفسها، بحيث يستغيث بها، يذبح لها، ينزل لها، يتقرب إليها، يدعوها بالغيب، يتوعد لها بالخير، ينوي لها بفعل الخيرات وغير ذلك مما هو مشهود عند العوام والطغام مما انتشر بينهم بسبب الجهل وقلة العلم وتقليد المشركين واتباع لسانا الكافرين من وقوع الشرك وانتشاره فيما بينهم والعياذ بالله، فيما بينهم والعياذ بالله. أربعة، جعل يوم مولد النبي والصالحين أعياد تقام لها احتفالات. يعني احنا بقى مشهور عندنا دلوقتي يقول لك ايه ده ليه مولد سيدي فلان، دي مولد سيدي فلان، دي مولد ست فلان، دي مولد ست كذا، ده مولد الولي فلان كده، بقت حاجه معهوده عندنا وبقى جزء من الدين. من الذي اخترع ان يكون موعد مولد الصالحين او العلماء او غيرهم اعياد؟ هذه العادات والبدع المحدثات اخترعها اليهود والنصارى، بحيث عندهم عيد الملك جرجس وعيد مش عارف الملك ايه وعيد مش عارف الملك ايه وعيد مش عارف صموئيل ايه وعيد. فجي المسلمين، المسلمين مش اقل من حد تاني، اذا كان غيرنا جهلاء احنا جهل منهم، اذا كان غيرنا ضلال احنا اضل منهم، كل ما فيش حاجة ايه، ما فيش حاجة عندنا تنقصنا، مش حد احسن من حد. فبرضو عملوا مولد البدوي ومولد الحسين، النصارى اخترعوا مولد عيد الميلاد المجيد لنبيهم عيسى عليه السلام زورا وبهتانا وضلالا، المسلمين عملوا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مش احسن مننا احنا، يعني احنا اقل منهم. وما وعد العلماء، عد العلماء احياء ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثات. يبقى اذا من اتباع السنن جعل ليالي او جعل ايام مولد الانبياء والصالحين اعياد وتقام لها الاحتفالات باسم المولد وليلة المولد، هذه من الايه، من صور اتباع السنة ومن امثلة اتباع السنة. خمسة، اتخاذ الصور والتماثيل للذكرى او للزينة او للمباهاة في البيوت او المعابد او الطرقات. يعني احنا مثلا معروف من قديم الزمن انه اللي اخترعوا التماثيل دي الامم السابقة، وطبعا قصة ود وثوع ويغوث ونسر التي ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم مشهورة، وبيان ابن عباس لها مشهور، وان هي كانت كان نص صالحين من قوم نوح عليه السلام، وثم بعد ذلك اوحى الشيطان الى اتباعهم جيلا بعد جيل حتى جعلوا لهم صور وتماثيل يعبدونها من دون الله الى غير ذلك. وايضا مشهور جدا، وزي ما في الحديث اللي ذكرته من وقت قليل عن ام سلمة رضي الله عنها انها لما كانت في هجرتها الى الحبشه مرت بكنيسه فيها صور وتماثيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا موضوع الصور والتماثيل ده، موضوع الصور والتماثيل ده موضوع مين اللي عملوه؟ هم عملوه اما للذكرى والعباده واما لاحياء يعني للقربه او للزينه او للمباهاه او للذكرى. مثلا احنا اتعلمنا منهم ان احنا نعمل تمثال مش عارف مصطفى، كان تمثال مش عارف رمسيس، هم اللي عرفونا ان احنا نعمل تمثال. يعني لما الامم السابقه عملوا تمثال رمسيس، عملوا تمثال خوف، وتمثال مش عارف كليوباترا، فاحنا طبعا من باب برضو حفظ الذكرى والمباهاه ومعرفه العظماء، فاتخذنا مثل هذا السنن سواء في الميادين سواء في الطرقات سواء في البيوت، او صورة ابويا، صورة عمي، صورة جدي اللي مات، او صورة العيلة، او صورة كبير العائلة، او صورة مش عارف ايه مندوب عائلة كذا، او صور كذا او كذا. كل هذا الكلام انما وقع فيه الناس من باب اتباع السنن، ليس هذا من هدي المسلمين، بل ان هدي الاسلام ما جاء من حديث ابي هاج الازدي انه ان علي رضي الله عنه قال له: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع ألا تدع صورة قبرا مشرفا ولا صورة إلا سويته، إلا سويته، ألا تدع، ألا ألا تدع قبرا مشرفا ولا صورة إلا سويته. يعني لا تدع صورة أو تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا، قبر مشرف يعني إيه؟ يعني قبر مرتفع، قبر عالي، إلا سويته. ومعنى إلا سويته يعني بحيث لا يبقى له أثر. فما فيش في الإسلام تماثيل ولا ذكريات ولا صور ولا صور عظماء ولا صور في ميادين ولا تماثيل في ما، كل هذا ليس من الإسلام. المال ده إيه؟ ده سنن، هذا سنن تعلمناه من الأمم السابقة واتبعناهم فيه، ولما وجدنا الأمم السابقة بتعظمها وتتباهى بها فعلنا مثل ما فعلوا. المثال السادس التبرج واتباع الموضات التي أحدثوها لإخراج المرأة عن حجابها وسترها. التبرج واتباع الموضات التي أحدثوها لإخراج المرأة عن حجابها وسترها. طبعا التبرج هذا سنن السابقين، والله عز وجل قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن عندما ينتشر بيننا التبرج ونتباهى به ونفتخر به بل ونستهزئ بالحجاب فإن ذلك اتباعا للجاهلية وإحياء للجاهلية وإقامة لصورة من صور الجاهلية وسنن من سنن الجاهلية. ليس هذا فقط، بل عندما يقيم أهل السنن مضاد وقوانين وشرائع متعلقة بالعري ومتعلقة بالتبرج ومتعلقة بالسفور نطيعها كما يطيع المخلصون كتاب الله، نطيعها كما يطيع المخلصون كتاب الله، وهذا في الحقيقة ضلال بعيد والعياذ بالله، وهذا في الحقيقة ضلال بعيد. سبعة الجرأة على التكشف والعري على الشواطئ وفي المنتديات. الجرأة، قد يقع العري عرضا، قد يقع العري نزوة، لكن التجرؤ عليه بحيث يصير عادة وله نظام وله قانون ويعتبر من العادات المحمودة التي يبحث عنها الناس ويدفعون من أجلها الأموال ويتفاخرون بإحداثها وصنعها وترتيب لها والإعداد لها، ليس هذا من عهد المسلمين. ده المسلمين بيسموهم شرقيين، الغرب عشان يعني كلمة مسلمين ما يبقاش فخ، بيسموهم شرقيين، والشرقيين يعني متحرزين في العري، لكن اتباع السنن جعل هم مش أحسن، زي ما بيتعروا يتعرى، وزي ما هم عندهم الملابس الفاضحة برضو ما، وإذا كانت مثلا وقعت في كثير منهم بل كلهم بيفعلوا ذلك، احنا برضو نحاول يبقى كلنا يفعل ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. تمانية الغناء الماجن والسينما والمسرح والتلفاز على هيئته، أقصد بالتلفاز مش الآلة، أقصد بالتلفاز برامجه، أقصد بالتلفاز ما يبثه من فجور وتأجيج للشهوات وتخليط للعقائد وإفساد للدين وتشويه للحق وما شابه. فطبعا مثل هذه الأمور السينمات والمسارح والفن وفن التمثيل والممثلات والمشخصاتية التي كان ينكرها المجتمع قديما، ومش قديما يعني من آلاف السنين، يعني قول مثلا من 50 عام كانوا ينكرونها، أو يتبرأ القوم ممن عملت بهذا المضمار. نفس الوضع ده نفسه ونفس الطريقة دي اللي هم كانوا بيعملوها أو كانوا يعني بيبرأوا من صانعها، النهاردة فخر ونهضة لها مؤتمرات ولها مهرجانات ولها جوائز عظيمة ومبالغ ضخمة وتقييدات وترقيات وتقييم عظيم جدا ورفع فوق الرؤوس. سنن، كل ما يعملوا سنن، عملوا السيمة عملنا، عملوا توسيع عليها عملنا، عملوا مفننات والفنان عملنا، مغنيين ومغنيات عملنا، مهرجانات عملنا، جوائز عملنا، كل شيء حس نمشي وراهم في ركبهم عشان نمشي في ركب الحضارة والتقدم، وكل ده على حساب التحلل من الحق ومن رباط الحق. تسعى الاختلاط والسفور وسفر المرأة بلا محرم والانطلاق في كل مجال وفي كل مكان، حتى أن المرأة تبيت الليالي بلا محرم وبلا أي مأوى مع الأجانب ومع من لا يحل لهم، بدعوة التحرر والحرية، بدعوة التحرر والحرية، تنبه لذلك. فمين اللي صنع هذه المعاني؟ اللي صنع هذه المعاني ان المرأة الغربية والمرأة من اهل السنن حرة وعندها حرية وعند انطلاقة ما فيش تقيد وما فيش الجهل بتاع الشرق وما شابه. 10 حلق اللحى وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وجعل ذلك مدنية وتقدم وجعل ذلك مدنية وتقدم. طبعا احنا بنرى النهاردة حلق اللحى بقى فن، وبقى اطلاق اللحية عورة وبقت منبذة، والاصل في الشكل الوجيه والمتحضر والشيك والوسيم ان يكون حليق، والشكل في المنبوز الاشعث اللي شكله مشوه يكون ان يكون ملتحي. وطبعا بدأ ممكن جدا تجد الرجل حلق لحيته، لبس حلق، لبس سلسلة، تقلد قلادة مثل ما تفعل النساء، وفي المقابل تجد المرأة تحلق رأسها، هو يحلق لحيته وهي تحلق رأسها وتتشبه بالرجال وتلبس البنطال وتخلع الزي المرأة وتخلع الزينة وتلبس لباس الرجل وما شابه. كل ده ليه؟ لأن العين محطوطة على أهل السنن، العين محطوطة على الغرب، فكل ما فعلوه هو التقدم. 11 سب الحق والاستهزاء به والإزرائه وتشويهه ووصفه بأنه إرهاب ورجعية وتحجر وتطرف وتزمت و و و وهكذا. احنا بنرى سواء في المجلات على صفحات الجرائد في وسائل الإعلام في التلفاز في الأفلام في التمثيليات في المسرحيات إعداد مركب، إعداد مركز الغرض منه سب الحق والاستهزاء به وإزراؤه وتشويه في النفوس، بحيث ان النهاردة الحق بقى كأنه شيء مزرع. عندما تدعو إليه أحد يقول لك أنت عايز نبقى كده، أنت عايز نلبس كده، لو كانت امرأة تقول لك أنت عايز نلبس نقاب وألبس اسود وأنزل عفريتة، ولو كان راجل يقول لك أنت عايز كده وألبس جلابية زي كده وأنزل فران وأربي دقني وأعمل مش عارف إيه، أنت عايز نبقى كده، لأنه أزري في نفسه وتربى على إن دي مواطن مزدراء، مواطن مشوهة، مطعون فيها، قليلة. فبالتالي يعني حتى ان اللي بيعمل كده ممكن يوصم من قومين سفيه او انه عقله ضرب، وما ذلك الا لان امة المسلمين، انا طبعا مش بتكلم على الغرب، انا بتكلم على اتباع السنن، يعني اللي احنا وقعنا فيه نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ان يبرئنا من ذلك، انا بتكلم عن اللي غرقت فيه الامة او كثير منها الا من رحم الله تعالى. افهم معايا، مش تقولي ما الغرب هم الغرب، ما هم بيكرهوا الاسلام، انا مش بتكلم على من عليك يا من اتبعتهم، عليك من في من اتبعت سننهم، اعرف امثله اتباع السنن حتى تتجنبها وتبرأ الى الله منها وتحذرها. افهم معايا. فسب الحق والاستهزاء به وازرائه وتشويهه ووصف بانه ارهاب ورجعيه وتحجر وتطرف وتزمت الى اخر. نسمع مقالات كاتبات صحفيات اديبات أخذت للجوائز التشجيعية من الدولة، لهم مقامات، أساتذة جامعات، كل همهم من رجال أو نساء سب الحق وإزراءه وتقليل شأنه وما شابه. 12 تنحية الدين من الحياة كلها وجعله في المعبد. طبعا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، على ما قلت إيه، ما للقيصر للقيصر وما لله لله. أنتوا عايزين دين، الدين ده في المسجد، الدين ده في القلب، لكن في المعاملات في السياسات في الرعاية في الخير في كل الأمور ده الدين ده بعدين، الدين ده يكون في المسجد بس. تنحية الدين، إقامة الدنيا يا أخوان على تنحية الدين بعيدا عن تنحية الدين بعيدا إقامة الدنيا على تنحية الدين بعيدا عن الحياة، ده معناه إماتة الدين، لأن الدين هو دين الحياة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن الله يأمر عباده أن يستجيبوا للرسول في الصلاة والصيام والزكاة والحج والسياسة والجهاد والقتال والولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله وكل شيء، والقصاص والأحكام وكل شيء، والمعاملات والبيوع والتجارات كل شيء، لأن هذا هو الحياة وبغيره موت. فلما أنت تيجي تنحي مادة الحياة عن الحياة يبقى خليت الحياة موات، خليت الحياة كرب وحروب وأزمات، أكل أموال وضياع حقوق وفقر قلة وجد وظلم وطعن وفزع ورعب. لكن لو كانت الحياة دي مقامة بالحياة أي بالدين، كانت تبقى أرض أمان، وتبقى فيها رغد، وتبقى فيها بركة، وتبقى فيها خير واطمئنان وعدل وما شابه. فطبعا احنا عايشين نظم معينة في شغلنا، في أرضنا، في محاكمنا، في حياتنا، في بيعنا، في شرائنا، يقول لك القانون، تقول له ده عند ربنا، يقول ده في الجامع كذا كذا، في الشغل، في اللائحة، في العمل، في البتاع، في الفلوس، في الشيكات، يقول لك القانون، تقول له طب ده ربنا والشرع، يقول لك لا ده في الجامع. اذا تنحية الدين تماما. طب مين اللي اقام النظم دي؟ اللي اقام النظم دي هم اللي كانوا في وقت من الاوقات يتبعوا الكنيسة، جم تمردوا على الكنيسة وكسروا سلطان الكنيسة، وقال لك بس احنا ما عندناش حاجة اسمها دين في دنيا ودنيا في دين، ما للقيصر للقيصر، وما لله في لله. خش الكنيسة يوم الحد، ما تخشش خالص، خش في صندوق الموت وانت موتوا عليك، ويقعدوا يحطوا عليك الصليب او يعملوا عليك كذا، بس هو للدين. لكن بره في نظم، في سياسات، في ديمقراطيات، في قوانين، في برلمانات. ولذلك ملئت الدنيا ظلما وجورا بعد ان كانت مملوءة بالعدل والقسط في زمن الشرع، في زمن الدين، في زمن الحياة. 13 الحرص على علمنة الدنيا وتقليل شأن الدين في نفوس الناس. طبعا هي قريبة من اللي قبلها، لكن دي لها معنى مهم. ايه معناها؟ ان انت ما تفكرش في انك انت تحول حياتك بالدين. تقول لي انا عيالي عايز اربيهم بالدين، الطب يبقى بالدين، الهندسة تبقى بالدين، ده كلام فارغ، ده عندهم، لكن هو ده الحق. مال ايه؟ الحياة تكون بالعلمنة، علم الدنيا، علمنها، خليها بلا دين، خليها مادية، خليها على أمور العقلية، ابعد الدين عنها تماما، ابعد الحرام والحلال، وخليك على المصلحة. شوف مصلحتك بتقول ايه. مصلحتك بتقول لك اقتل اقتل، مصلحتك بتقول لك بيد ابد، مصلحتك عشان تحصل على البترول تفني دول افني دول، هو ده. اما في الحلال والحرام هيعطل المصالح ويقود مسالك، افهم الكلام كويس. يبقى اذا الحرص من كل النهج، الغرب بنى نفسه كده وعلم نفسه كده، لدرجة ان ممكن واحد يخش الكنيسة يوم ما يتولد عشان يعمدوه، ويخش الكنيسة في الصندوق ميت عشان يعملوا عليه الصليب وخلاص، وما يعرفش الدين حياته كلها. ولو سألت لك نصراني كاثوليكي او ما شابه، يبقى ده معناه ايه؟ لانه تربى في مدرسته، في معهدي، في على علمانة الدنيا. احنا برضو نفس الحكاية، سرنا في السنن وبين كل لغتنا وحياتنا وتفكيرنا علمنة الدنيا وتقليل شأن الدين في نفوس الناس. 14 تعظيم أمر الدرهم والدينار، اتباع النظرية الرأسمالية. الحياة كلها هي المال، الدين كله هو المال، والمقصود كله هو الدين، هو المال، ما فيش غير المال. ولذلك اللي معاك جنيه يساوي جنيه، ويبقى مصالحنا كلها قايمة. ما تقوليش بقى الحلال والحرام، ما تقوليش العدل، ما تقوليش مرضات رب العالمين، قول لي الجنيه، قول لي الدولار، قول لي الريال، قول لي الجنيه، قول لي العملة، قول لي قيمتها، فهم؟ ولذلك يعني نما الربا وصار هو الأصل في التعامل، نما الغش، نما المواطئة، نما الرشا، نمت كل وجوه الباطل. ليه؟ عشان المهم الفلوس، المهم الفلوس، حياتنا هي الفلوس. ممكن نعمل حرام، ممكن نعطي أكبرنا، ممكن نسلم أعراضنا، المهم الفلوس، المهم السياحة، المهم الدخول، المهم العملات، وهكذا. 15 تشويه رجل الدين ووصفه بما يدعو إلى الإزراء والتقليل والسخرية على طريقة الثورة الفرنسية، بحيث إيه؟ إن رجل الدين كان له سلطان، لا دلوقتي بقاش له قيمة، خلاص بقت الدنيا علمانية. طبعا في المقابل زي ما هو عايز يعلمن الدنيا، يبقى في المقابل ايه؟ رجل الدين ده يبقى مسخة، عشان انت ما تفكرش تبقى رجل دين. لان لو رجل الدين احترم، ورجل الدين بقى فاضل، ورجل الدين بقى عنده الفضيلة، بقى عنده القيم، بقى عنده العدل، بقى عنده المواساة، بقى عنده الخير، يبقى كله هيفكر يبقى زيه. لا، ده رجل الدين ده رجل شاذ، رجل هزوء، رجل يبيع دينه بدرهم، راجل لص، راجل منافق أفاك، راجل هزوء، راجل يتملق السلاطين واصحاب الاموال عشان يتمنى فتات منهم. طب خلاص، ما انا قال لي خلينا ابقى هزوء زيه كده، وايه اللي خلينا ابقى رذيل زيه كده، وهكذا. 16 ايجاد النظم الربويه في التعامل وتعظيمها وجعل البديل مستحيل. تعاملات تصدير، استيراد، تجارات، دول عالميه، تكون اي هو الربا، هو البنوك، هو تعاملات البنك، غير كده مفيش تعاملات. 17 المنادم المستوى بين الرجل والمراه ونبذ التفريق الشرعي لانه رجعيه وتخلف. 18 نشر الرذيلة والبغاء وفعل قوم لوط بدعوى الحرية الشخصية حتى ظهر عبد الشيطان. 19 تعظيم الملوك والأمراء على الله تعالى، وذلك بجعل خيانتهم خيانة عظمى، والكفر بالله تعالى حرية شخصية. لو واحد فكر يخرج عن نظام البلد او يعمل اي حاجة ضد القانون يبقى خيانة عظمى، قلب نظام حكم، ودي فيها اعدام. طب لو هيكفر بالله، حرية شخصية، هو حر. اذا امر الملوك اعظم بكثير جدا من امر رب العالمين وشأن رب العالمين. 20 تعظيم شأن المخلوقين والخوف منهم، وعدم تعظيم الله والخوف منهم والعياذ بالله. طبعا لما بتعظم امر الملوك وامر المخلوقين وامر الامن وامر مش عارف السلطة وامر، بتبقى الناس ماشية مرعوبة بتسبح بحمد الملوك، واما امر رب العالمين ممكن يهونوا عليك يسبوا يستهزوا حتى تضيع الامور. هذا وامثلة جدا كثيرة جدا يتعب المحصي لها، ولعل فيما ذكرت كفاية وتنبيه. اخر ما اذكره في هذا اللقاء، كيف يتقي العبد الوقوع في اتباع السنن؟ طب انت عرفت بقى المصيبة دي كلها، واعتقد ان الكلام كده الحمد لله استوفى، ويعني لو رجعت كده بالراحة وركزت فيها هتلاقي ان شاء الله تعالى يعني يبلور لك الموضوع بلورة يعني واضحة بينة باذن الله تعالى، وحيتفتق عندك. طب اعمل ايه؟ الجواب على ذلك يسير، لكن العمل به هو الاهم. يقول تعالى، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن العرباض بن سرية قال، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هل عرفت بذلك كيف تتقي خطر اتباع السنن إلا سنن الحق وسنته؟ اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت. الآمين. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. ده مجمل الكلام يا أخوان الذي أردته في مبحث اتباع السنن. أحد إخوانكم أو أحدكم أرسل يقول، بعض الإخوة طلب منكم إفراد لقاء خاص حديث عن استقبال رمضان وماذا ينبغي على المسلم أن يفعل ليهيئ نفسه لهذا الشهر المبارك. أنا أحب أعلن للإخوان من هذا المقام إن إحنا إن شاء الله تعالى بصدد إعداد الكتاب والدعوي الحمد لله الذي يعني كان له نفع بفضل الله في السنة الماضية والتي قبلها، اللي هو رمضان كيف نستقبله وكيف نغتنمه. هذا الكتيب كتيب صغير فيه بفضل الله تعالى يعني ما ينبغي أن نهتم به ونحتاجه حاجة شديدة، يعني ما ينبغي أن نهتم به وأيضا نحتاجه حاجة شديدة فيما يتعلق باستقبال رمضان واقتنامه. فالإخوة من باب التعاون على البر اللي يحبوا يشاركوا معنا ويحصلوا على كم من هذا الكتاب من باب فعل الخيرات ومن باب فعل الطاعات في هذه الأيام المباركة، يبلغوني إن شاء الله تعالى في درس الاثنين أو درس الأربعاء في مسجد القبيلة، بحيث إن إحنا نوفر لهم الكمية المطلوبة في هذا الأمر. وإن شاء الله ننظر في إيه في المطلب ده. سائل يقول، بعض الناس يظنون أن إطلاق اللحية يعيق من تحرك المسلم في حياته بصورة طبيعية، فعلى سبيل المثال الأخ الملتحي عند خروجه مثلا إلى المسجد بيأتي هذه فنهو تعرض للإيذاء، فماذا يفعل؟ هل يتنحى عن لحيته أم عن حضور الصلاة المسجد؟ طبعا لابد تعرف أن المقادير بيد الله، وأن إزاءك هذا هو رصيد حسنات يكتب لك، والتفكير عن البعد عن هذا هو التفكير عن التفريط في صفقة رابحة. فهم؟ لابد تعود الثبات. الصحابة رضي الله عليهم لما اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، بمجرد انهم يعلموا انهم اتبعوا محمد كانوا بيصل الاذى الى القتل، ومع ذلك ما فكر احد منهم ان هو من باب الاستخفاء، من باب انه يوفر على نفسه الاذى، من باب ابدا، بل ما كان يزيدهم ذلك الا ثباتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، نبتلى والعاقبة لنا. اسأل الله العلي الكبير ان يجمعني واياكم على الخير، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل سعينا هذا في رضاه، ولا يحرمنا الدعوة إلى سبيله، وأسأله عز وجل أن يعز الإسلام ونصر المسلمين، وأسأله عز وجل أن يبارك لنا في سعينا وفي وقتنا وأن يبلغ وأن يغنمنا في هذه الأيام من العمل الصالح ما يرضيه عنه، وأسأله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم على الخير، وأن يجعلنا دائما في الخير. أسأله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأسأله جل وعلا أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.